دعوى أن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتفق مع الحضارة، مع المدنية، ربما قالوا مع ذوق الرفيع. خير إن شاء الله. مش ليش كيف يعني؟ أذكر لكم نماذج مما يستشهدون به هم. من جملة الأحاديث التي يستشهدون بها، التي تتنافى في تصورهم مع الحضارة الإنسانية التي ينبغي أن نتمسك بها ومع المجتمع المدني، طيب ما يرويه مسلم في صحيحه من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلعق الأصابع والصحفة بعد الأكل. صحفة يعني وعاء الأكل. نعم. وكان يقول إنكم لا تعلمون في أي طعامكم البركة. هل شوف الحديث هذا معقول يعني بهالوقت نحن نبذه؟ واحد قاعد يأكل، بعد ما يخلص يأكل يروح يمسح أصابعه ويمسك الواعق ويمسحها بهالشكل. ألا يتعارض هذا مع الحضارة الإنسانية المثلى؟ هل هذا مثال؟ وفي أمثلة تانية رح نجيبها. أنا أريد أن أسأل بقطع النظر عن نبوة سيدنا رسول الله، الآن نضع أمامنا الذوق الإنساني وبس. أما الأصابع فكلنا يعلم أن العرب في ذلك الوقت كانوا يأكلون بأصابعهم، والآن فريق كثير من العرب هنا وهنا وهنا في البادية وفي الخليج يأكلون بأصابعهم. طيب أنت يا صاحب الذوق الذي تتسامى بتصورك على ذوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الحل الذي ترى؟ واحد أكل وأصابعه ملاني بقايا طعام، هل الحل أن يذهب إلى المغسل فيزيل بقايا الطعام التي كان يأكلها؟ نعم. عن طريق المغسل فتذهب إلى المصرف حيث الأقدار، هذا هو الذوق البديل الذي تراه؟ إن كنت ترى ذلك فاعذرنا إن قلنا لك هذا ذوق منكس، ذوق حيواني، بل إن في الحيوانات من يتنزه عن ذلك. نعم، في الحيوانات من يتنزه عن ذلك. طعام كنت هلا لما كنت جوعان عم دور عليه بسراج وفتيلة، واضح كيف؟ ولو شفت لقمة بالأرض كنت باكلها لأنه جوعان أنا، لأني شبعت، أصبحت أتقزز من ذلك وأنثر هذه البقايا. نعم، في المصرف يعني البالوعة، يذهب هذا الطعام الذي كنت آكله مع الأقذار في المصرف، في المصارف. نعم، من الذي يقول بهذا؟ لا، أما نحن فنقول إذا كان الأكل بالأصابع فتتمت هذا الأمر أن يمسح، نعم، أصابعه بقايا الطعام بفمه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يلعق أصابعه. هذا أكل ولا مو أكل؟ من النوع اللي كنت عم تأكله ولا لا؟ من نفس الأكل هذا. قال إيه، هذيك الساعة كان جوعان، أما هلا شبع. شبع، واضح كيف؟ إذا نقول لو أنك تأكل بالملعقة فنحن شريعة لا تأمرك بأن تمسح الملعقة حتى لا يبقى في شيء فيها شيء من الطعام، ثم إن الملعقة تذهب إلى المطبخ للغسيل. أما إن كنت تستعمل أصابعك فالأمر ذاته يأتي بالنسبة للأصابع، كما كنت تأكل بأصابعك وأنت جائع أيضا نعم تمسح بقايا هذا الطعام، تلعق يعني أصابعك وأنت شبعان، نفس الشيء. أليس هذا هو الذوق؟ أليس هذا هو المعنى الإنساني؟ أليس كذلك؟ طيب نأتي إلى القصع. القصع أكل وشبع، بقي في أطراف القصع بقايا من هذا الطعام. نعود فنقول، نرجع إلى الذوق، أقول الذوق الإنساني، هل الذوق يقول لك نعم ارمي بهذا الطبق وما فيه من بقايا الطعام الذي كنت تأكله نعم في المغاسل، لتذهب بقايا الطعام مع الأخذار في المصارف؟ نعم. أم هل الذوق الذي تدعون إليه هو ما يقدم عليه كثير من الناس من أمثالك؟ هل تعلمون ماذا يصنعون؟ نعم، لا سيما في المآدب. نعم، يأكل في قصعته التي أمامه، ومن الشرط الحضاري إذا شبع أن يترك بقية في قعر هذا الإناء، شيء طبيعي لك أنه يجي يمسح هيك بالخبز أو كذا حتى ما يبشي، لا ما بيصير هيك. ينبغي أن يقوم وفي قعر هذا الإناء بقايا، مو بس هيك، يجلس يشعل دخينته ويلقي من رماد دخينته على هذا الطبق، وإذا كان عم يمسح تمه نعم بمنديل مهرم الكلينيكس بيمسح، وبعدين بيلوي كمان وين الطبق صار فيه بقايا أكل زائد رماد الدخينة زائد كلينيكس، وعود بقى أشوف هذا الذوق، اطلع فيه اطلع في الإناء كم تشمئز من هذا المنظر. يا هذا، عندما أقبلت إلى هذا الطعام وأنت جائع كنت تكاد أن تلتهم الطعام بعينيك. نعم، لما شبعت استكبرت على هذه النعمة الإلهية وأصبحت تنظر إليها نعم تمزج الطعام بما يلقى على الأرض، دخينة السيجارة تبعك، الكلينيكس، ما إلى ذلك. نعم، لماذا تستكبر على نعمة الله إذا أشبعك ثم لا تتعرف على نعمته إلا إذا عض الجوع على أمعائك؟ كيف؟ إذن أعود فأقول لهؤلاء الذين يقولون إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يتعارض مع الحضارة، يتعارض مع المدنية الحديثة، أقول كذبت. إن حياتكم الإنسانية مسخت في باطنها وإن لم تكن قد مسخت في ظاهرها، قد تكونون في مظاهركم من نوع الأناسي ولكن بواطنكم قد مسخت. نعم، طبعا هذا الشيء هو الجواب عن هذا السؤال. والغريب أيها الإخوة أن هؤلاء طبعا يتتلمذون في فهم معنى الحضارة على التيارات الغربية الجانحة، لكن في الواقع أنهم يليت يتتلمذون فعلا في هذا الموضوع بدقة على تلك الحضارات الجانحة. أنا رأيت أناس غربيين غير مسلمين ورأيتهم كيف يأكلون، والله إن أحدهم يقول بلسان حاله، ما أعرف شو عقيدته، لكن عمله ينادي بلسان حاله هذه نعمة ما ينبغي أن تهدر، يأكل بدقة عجيبة ويحاذر أن لا تسقط لقمة القطع من الخبز في الأرض. نعم. ثم لا يقوم إلا وقد مسح إناء الطعام كما لو كان قد غسل. طبعا مو الكل. هنا هلا ممكن لما بيكون هو في مأدبة من المأدبة ما بيشتغل هالشغلة، مشان عيون الناس ما تطلع عليه بيقولوا لعنك شو بو هذا جوعان كتير راح ياكل الإناء كمان. لا، لكن لما بيكون عم ياكل لحاله هكذا شأنه. معنى ذلك انه في مثل النفاق، عندما يكون الإنسان مع آخرين يمارس عملية النفاق. إذن نحن نقول إذا هذا المثال هو مستند من مستنداتك، فنحن والله نقول نحن نعتز بأن نسير مع ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما بناكل بأصابعنا بنوجد مع جماعة بناكل بأصابعنا، نعم، لا بد أن نلعقها كما قال حبيبنا رسول الله، يعني نغسلها بأفواهنا أولا ثم نغسلها بعد ذلك بالصابون ثانيا. والقصعة، قصعة الطعام أبدا. كيف أنا بدي يعني أتعامل مع ربي لما كنت جوعان بمسح القصعة كلها بمسح، لما بشبع بستكبر علي ألاك وربي عز وجل يراني، كيف بدي أتعامل معه على هذا الأساس؟ لا، لو الناس شافوني ولا ما شافوني، نعم، أتباهى بأن أنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم، بعمل صحني وبعمل له هيك ويأوي إذا ما في خبزة بإصبعتي وإذا في خبزة بالإصبع، ومو شرط بالإصبع. يعني قصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذه القصعة ما يبقى فيها شيء مما يؤكل بإصبعتك بخبزتك بأي شيء كان. نعم. إذن هذا هو الجواب عن هذا الأمر.